إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الشباب بتطوركم كده، شرفوني حاجة شوي، قربوا شوي الشباب، الشباب يقربوا شوي. تعالى في حياتك من وش بعضك، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. خش في الحلقة، تعمك الرحمة إن شاء الله تعالى. الاجتماع بركة، جزاكم الله خير. قال الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنن أو كتاب السنة: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولي الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشارح صاحب عون المعبود بعدما تكلم عن سند الحديث ومن رواه من الأئمة، قال: قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن، فالكتاب اسم من أسماء القرآن الكريم، والقرآن الكريم له أسماء كثيرة ذكرنا بعضها في افتتاحية هذه الدروس. من أسماء القرآن الروح والشفاء والهدى والذكر والرحمة والموعظة، ومن أسمائه الكتاب. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فعرف القرآن بهذا الاسم حتى صار علما عليه. فقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن الكريم. منه آيات محكمات، قال الخازن في تفسيره: يعني مبينات مفصلات. آيات محكمات يعني مبينات مفصلات، أحكمت عبارتها من احتمال التأويل والاشتباه، يعني آية واضحة بينة لا تحتمل أكثر من معنى. آية بينة واضحة لا تحتمل أكثر من معنى، بخلاف الألفاظ المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى، ولا يعرف المراد منها إلا برده إلى المحكم. المحكم بين في نفسه، واضح جلي، لا يحتمل إلا هذا المعنى، لا يحتمل احتمالا ثانيا فضلا عن ثالثا ورابعا، هو معنى واحد فقط، إذ هذا محكم. قال محكمات، قال الخازن في تفسيره: يعني مبينات مفصلات، أحكمت عبارتها من احتمال التأويل والاشتباه. سميت محكمة من الإحكام، من الإحكام، أحكم الشيء وضبطه وأتقنه، كأنه تعالى أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها، شيء محكم لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه. اكفي الباب واحكمه، اربط واحكم الرباط. احكم الرباط يعني ايه؟ رباط دقيق متين. فإحكام الشيء إتقانه بحيث لا يستطيع الغير التصرف فيه. فالله تبارك وتعالى أحكم هذه الآيات فمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معناها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وبالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ألفاظ واضحة جلية بينة لا تحتمل إلا المعنى الظاهر منها. وقوله في الحديث إلى أولي الألباب، يعني قالت عائشة رضي الله عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولي الألباب. تمام الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فاختصرت عائشة أو اختصر الراوي عنها الآية، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ثم قال إلى أولي الألباب، يعني الآية كلها. وقوله هن أم الكتاب منه آيات محكمات، عرفنا إيه محكمات. هن أي المحكمات، أم الكتاب أي أصل الكتاب. أم الكتاب يعني إيه؟ أصل الكتاب. وأم الشيء أصله، أم الشيء أصله. هن أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به في الحلال والحرام. قال فإن قلت كيف قال هن أم الكتاب؟ هن لفظ جمع ولا مفرد؟ ما قالش هي، قال إيه؟ هن. فما قال هن أم، يبقى أتى بلفظ جمع وقابله بلفظ إيه؟ مفرد. لماذا لم يقل هن أمهات الكتاب؟ هن أمهات، قال هن إيه؟ أم. قال لماذا قال هن أم الكتاب ولم يقل أمهات الكتاب؟ قلت لأن الآيات في اجتماعها وتكاملها كالآية الواحدة، الآيات كلها إيه؟ كالآية الواحدة، وكلام الله كله شيء واحد. وقيل إن كل آية منهن أم الكتاب، كل آية تعتبر إيه؟ أم الكتاب. كما قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، هما آية واحدة ولا آيتين؟ هي آيتين، هو آية وأم إيه؟ وأم آية، يعني أن كل واحد منهما إيه؟ آية. أم عيسى مين؟ مريم بنت عمران. مريم بنت عمران أمها وأبوها رزقاها بعد إيه؟ ما بلغ من الكبر إيه؟ عتية. أي فكانت كان ميلاد مريم آية، كان ميلاد مريم آية، وكان ميلاد ابنها بلا رجل فكان إيه؟ آية أخرى. فقال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني أنه هو آية وأمه إيه؟ آية. وقوله وأخر، وأخر جمع أخرى، يبقى أخر جمع مفرد إيه؟ أخرى. وآيات أخرى يبقى إيه؟ منه آيات محكمات وأخر يعني إيه؟ وآيات أخر متشابهات، متشابهات يعني أن لفظه يشبه لفظ غيره ومعناه يخالف معناه. آيات متشابهات، اللفظ يشبه إيه؟ اللفظ الثاني والمعنى إيه؟ مختلف. اللفظ متشابه ولكن المعنى إيه؟ مختلف. قال فإن قلت قد جعله هنا محكما ومتشابها وجعله في موضع آخر كله محكما، هنا قال إيه؟ منه آيات محكمات وأخر إيه؟ متشابهات. يبقى القرآن في آيات محكمات وفي آيات إيه؟ متشابهات. في موضع آخر جعل الله تبارك وتعالى الكتاب كله محكما، وفي موضع ثالث جعل الكتاب كله ايه؟ متشابها. قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. أحكمت آياته ايه؟ كلها. أحكمت آياته كلها. يبقى في آل عمران قال ايه؟ منه ومنه. في أول هود قال ايه؟ كتاب أحكمت آيات، فوصف الآيات كلها بأنها ايه؟ محكمة. وفي موضع ثالث جعل الكتاب كله متشابها، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كيف بقى الجمع بين هذه المواضع الثلاثة؟ آية تقول الكتاب كله محكم، آية تقول الكتاب كله متشابه، آية تقول منه محكمات وأخر ايه؟ متشابهات. قال قلت حيث جعله كله محكما، كتاب أحكمت آيات يبقى كله ايه؟ محكم. حيث جعله كله محكما أراد أنه كله حق وصدق ليس فيه عبث ولا هزل. معنى ان الكتاب كله محكم يعني ايه؟ كله حق وصدق ليس فيه عبث ولا ايه؟ ولا هزل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وحيث جعله كله متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والحق والصدق. يبقى كل محكم كله حق وإيه؟ وصدق. وكل متشابه متشابه في الإيه؟ في الحسن والحق والصدق. وبعضه محكم وبعض متشابه هنا في الإيه؟ في آل عمران وفي هذا الحديث. فقد اختلفت عبارات العلماء ايه هي بقى الايات المحكمات والايات المتشابهات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان الايات المحكمة هي الناسخ، والمتشابهات هي المايات المنسوخة. الايات المحكمة هي الناسخة، والمتشابهات هي الايه؟ هي المنسوخة. يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية ديت قالت إن عدة المتوفى عنها زوجها قد إيه؟ سنة. هذه الآية إيه؟ منسوخة. إيش الناسخ؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. يبقى الآية الأولى التي جعلت عدة المتوفى عنها زوجها سنة دي ايه؟ من الايه؟ المتشابه. والتي جعلت عدتها أربعة أشهر وعشرا هي دي الايه؟ المحكم. يبقى المتشابه هو الايه؟ المنسوخ، والمحكم هو الايه؟ هو الناسخ. ليه بقى؟ احنا قلنا في الأول أن المحكم ما لا يحتمل إلا معنى ايه؟ واحدا هو الظاهر المتبادر منه، والمتشابه ما يحتمل أكثر من إيه؟ أكثر من معنى، فلا يتعين ولا يعرف المعنى المقصود إلا برد المحكم إلى برد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. فعلى قول ابن عباس المنسوخ متشابه والناسخ إيه؟ محكم. يبقى عدتها سنة ده متشابه، فبأعرفه كده أرد إلى الإيه؟ إلى الآية الثانية، تبقى رددت المنسوخ إلى الناسخ، رددت المتشابه إلى الإيه؟ المحكم. وقيل إن المحكمات ما فيه أحكام الحلال والحرام، المحكمات ما فيه أحكام الحلال والحرام، والمتشابهات ما سوى ذلك يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وقيل إن المحكمات ما أطلع الله عباده على معناه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد إلى معرفته. المحكم ما أطلع الله عباده على معناه، والمتشابه ما استأثر الله بإيه؟ بعلمه. هنعرفه ازاي؟ ما دام استأثر الله بعلمه يبقى ما حدش هيعرفه، يبقى ايه؟ متشابه. مما استأثر الله بعلمه أشراط الساعة، أشراط الساعة مما استأثر الله بإيه؟ بعلمه. وقيل إن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل أوجها كثيرة. وقيل إن المحكم سائر القرآن كل القرآن، والمتشابه الحروف المقطعة في أوائل الصور: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد. إيه معناها؟ هذا من المتشابه. وكل القرآن إيه محكم؟ لأن معناه واضح. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، وأحسن ما قيل فيه هو الذي نص عليه محمد ابن إسحاق ابن يسار حيث قال: منه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضع عليه. المحكمات هي التي أقام الله بها الحجة على إيه؟ على عباده، على عباده. ليه؟ لأن المعنى الواضح المقصود ظاهر واضح متبادر من ظاهر اللفظ لا يحتمل غيره، فبه قامت الحجة على العباد، والعباد لا يستطيعون تحريفه ولا صرفه عن إيه؟ عن ظاهره. قال: والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن إلى الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، الذين يتبعون الهوى، الذين يميلون إلى الباطل، يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. يعني المحكم لا يحتمل إلا المعنى الظاهر، معنى واحد هو الظاهر المقصود، فما حدش يقدر يصرف لأن الكل متفق على أنه إيه؟ الظاهر هو المراد. الآن الذين في قلوب زيغ وميل إلى الباطل لا يعبدون إلى المحكم، وإنما يعبدون إيه؟ المتشابه الذي يحتمل أكثر من إيه؟ من معنى، ويجادلك به ويحاول أن يصرفك عما فهمت من النص إلى ما فهم إيه؟ إلى ما فهم هو. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال تعالى: ابتغاء الفتنة. ابتغاء ده مفعول مطلق، الذين في قلوب زيغ يتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء ايه؟ ابتغاء الفتنة. لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ ابتغاء الفتنة، اي الاضلال لاتباعهم. اما انهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، كما قالوا: احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. انتم بتنكروا علينا قولنا عيسى ابن الله ليه؟ ما هو ربنا اللي قال في القرآن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فكيف تنكرون علينا؟ فهذا متشابه. وتركوا قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. إن هو إلا عبد ده إيه؟ لفظ محكم لا يحتمل صرفه إلى إيه؟ إلى معنى آخر. لكن وروح منه ده في إيه؟ في احتمال، فهم يتركون المحكم وهو قول إن هو إلا عبد، ويذهبون للإيه؟ المتشابه قالوا وروح منه، ويتركون كذلك المحكم في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأن خلق من بأن عيسى خلق من مخلوقات الله تعالى، وعبد ورسول من رسل الله. وقال ابن عطية: في قول ابن عباس المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابه منسوخه ومقدمه ومؤخره وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. قال ابن عطية قول ابن عباس هذا إنما هو من باب التمثيل، إنما هو إيه؟ من باب التمثيل، أن يوجد الإحكام في هذا ويوجد التشابه في هذا. وقال محمد ابن جعفر ابن الزبير المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعه عليه، والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد. قال ابن عطية في قول ابن الزبير هذا أحسن الأقوال في هذه الآية، أحسن الأقوال في تفسير معنى المحكمات والمتشابهات هو قول ابن محمد بن جعفر ابن الزبير، وهو المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعه عليه، والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد. قال ابن عطية بعد أن استحسن قول ابن الزبير: وعندي أن المحكمات المفصلات المبينات الثابتات الأحكام، والمتشابهات هي التي فيها نظر وتحتاج إلى تأويل، ويظهر فيها ببادئ النظر إما تعارض مع أخرى أو مع العقل إلى غير ذلك من أنواع التشابه. فهذا الشبه الذي من أجله توصف بأنها متشابهات إنما هو بينها وبين المعاني الفاسدة التي يظنها أهل الزيغ ومن لم يمعن النظر، زي ما ذكرنا الأمثلة التي ذهب إليها النصارى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وإيه؟ وروح منه. فهذه الآية من ظاهرها قد يظهر في أول النظر تعارض بين هذه الآية وبين آيات أخرى، أو تعارض مع الإيه؟ مع العقل، لكن مجرد ما تدقق النظر في الآيات المحكمات يزول هذا الإيه؟ يزول هذا التعارض. قال: وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما إيه؟ مشتبهات، أن يكون الشيء حراما في نفسه فيشبه عند من لم يمعن النظر شيئا حلالا، زي ما قال المشركون: إنما البيع مثل الإيه؟ مثل الربا. ليه؟ البيع أنا بشتري كباية بخمسة وببيعها بسبعة، والربا أنا حطلع الواحد خمسة جنيه حاخد منه إيه؟ سبعة، يبقى أنا اشتريت بخمسة وبعت الإيه بسبعة وأقرضت واحد خمسة حاخد سبعة، فدي زي إيه؟ زي دي. هكذا قال. فقال: الشيء يكون حراما في نفسه فيشبه عند من لم يمعن النظر شيئا حلالا فيقول إيه؟ أنه حلال. وكذلك الآية يكون لها في نفسها معنى صحيح فتشبه عند من لم يمعن النظر أو عند الذي في قلبه زيغ معنى آخر فاسدا، فربما أراد الاعتراض بالمعنى الفاسد على كتاب الله. قال: فهذا عندي معنى الإحكام والتشابه في هذه الآية. قال النحاس: أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره. المحكم ما كان قائما بنفسه، يعني معناه ظاهر متبادر لا يحتاج القارئ والناظر فيه إلى أن يرجع إلى غيره حتى يفهم الإيه؟ المراد منه. قال: وذلك نحو قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب. فهذه من المحكمات. والمتشابهات نحو قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر إيه؟ الذنوب جميعا. الشرك ذنب، الشرك إيه؟ الشرك ذنب. فيمكن واحد يقول إيه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، الكافر يقول له تعالى اسلم، يقول لك ما ايه الفرق بينه وبينك، ان الله يغفر الذنوب ايه جميعا. يبقى هذه الآية متشابه، يرجع فيها الى قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. وقال القرطبي ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الجاري على وضع اللسان، وذلك ان المحكم اسم مفعول، المحكم اسم مفعول من احكم، والاحكام معناه الاتقان. ولا شك في ان ما كان واضح المعنى لا اشكال فيه ولا تردد، انما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته واتقان تركيبها، وما تختل احد الامرين جاء التشابه والاشكال، والله اعلم. هذه اقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه في الآية، في آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ معناه إيه؟ الميل عن الحق، الزيغ معناه الميل عن الحق. قال الإمام الراغب في المفردات الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين، ومن دعاء أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. واختلفوا في المشار إليهم، من الذين في قلوب زيغ الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، اختلفوا في المشار إليهم، فقيل هم وفد نجران، الحبشة نصارى نجران الذين خاصموا رسول الله صلى الله وسلم في عيسى عليه السلام، وقالوا ألست تزعم أن عيسى روح الله وكلمته؟ قال بلى. قالوا حسبنا، خلاص يكفينا كده، مش انت معترف أن عيسى روح الله وكلمته؟ قال نعم. قال خلاص احنا يكفينا كده، نجوم ماشي. ها ايوه. وقال فيتبعون ما تشابه منه، أي يحيلون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم. قال وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق من طوائف البدعة، فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديدا، ويريدون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة في شيء. أهل البدع يعمدون إلى الإيه؟ المتشابه من القرآن علشان يقووا به إيه؟ مذهبهم، ويوقع الناس به في ضلالهم. كما فعلت النصارى في آية وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وتركوا قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وكذلك تفعل الخوارج، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ومنه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقرؤون مع هذه الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، فمن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون. ذكره السيوطي رحمه الله. إما الذين في قلوبهم زيغ عام يشمل أهل البدع جميعا، يشمل الكفار وأهل البدع والأهواء الضالة المضلة جميعا، يعمدون إلى المتشابه من القرآن ويجعلونه سندا وحجة لمذهبهم الباطل ليروجوه على عامة الناس، وليس فيما استدلوا به أي وجه للدلالة. وقوله تعالى ابتغاء الفتنة أي طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبس عليهم وإفساد ذوات بينهم، لا تحريا للحق. وقوله وابتغاء تأويله أي تفسيره على الوجه الذي يريدونه، ابتغاء تأويله أي تفسيره على إيه؟ على ما يريدون، لا يطلبون تفسيره الحق، لا، يريدون تفسيره على ما يفهمون ويدينون ويعتقدون. قال الزجاج: المعنى أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلمه الله عز وجل أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله، ولذلك يكون وما يعلم تأويله إلا الله هنا وقف تام، يقف تام. إذا أردنا بتأويله يعني ما استأثر الله بعلمه كما سبق، يبقى الوقف يكون وما يعلم تأويله إلا الله، والابتداء والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما إذا أردنا بالتأويل التفسير، يبقى إيه؟ التفسير وإن خفي على عامة الناس إلا أنه لا يخفى على إيه؟ المدققين والمحققين من العلماء. يبقى إذا أردت بالتأويل ما استأثر الله بعلمه، يبقى تقول وما يعلم تأويله إلا الله، تقف. وأما إذا أردت بالتأويل التفسير، تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وتقف. قال النووي رحمه الله: اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا. قال أبو حامد الغزالي في المستصفى في أصول الفقه: الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين، أحدهما المكشوف المعنى، المحكم يعني المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال، والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. والقول الثاني أن المحكوم من انتظم ترتيبه مفيدا إما ظاهرا وإما بتأويل. وأما المتشابه فالأسماء المشتركة التي لها أكثر من معنى كلفظ القرء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ القرء هنا يراد به في اللغة الطهر، ويراد به الايه؟ الحيض. يبقى هذا اللفظ ومعناه هو المتشابه. وقوله يتبعون ما تشابه منه أي من الكتاب، يعني يبحثون في الآيات المتشابهة لطلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم. زيد الوقت السؤال للناس بسبب رؤية الفضائيات مهما كانت صاروا يسألون في فضائيات للنصارى في التبشير، ها؟ بيجي القسيس يقول لك ايه؟ فيه مش انتوا بتقولوا الخالق الله؟ تقول ربنا قال في القرآن: فتبارك الله احسن الخالقين. يبقى في خالقين ايه؟ يامه. ده متشابه، هذا لفظ من ايه؟ من المتشابه. قال: فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله، سمى فعل لفظ الجلالة فاعل، أين المفعول؟ قال: كلا مفعوليه محذوفان، يعني سمى هذا بيتعدى إلى مفعولين. تقدير الكلام: سماهم الله أهل الزيغ. أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه هم الذين سمى الله، أي سماهم أهل الزيغ. فاحذروهم، يعني لا تجالسوهم ولا تكلموهم، فإنهم أهل الزيغ والبدع. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى قوله أولو الألباب، قالت: قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. وفي لفظ: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك سماهم الله فاحذروهم. ولفظ ابن جرير وغيره: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه والذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فلا تجالسوهم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: إذا سئل أحد عن تفسير آية من كتاب الله تعالى أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الكلام ده، كلام مهم جدا. قال فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه. إذا سئل أحد عن آية أو عن حديث فليس له أن يصرفه عن ظاهره الواضح البين منه عشان يوافق مذهبه الباطل وهواه. ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الكلام قديما وحديثا. وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. الرحمن على العرش استوى، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا، يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا. كل هذه الظواهر السلف متفقون على إمرارها كما جاءت من غير تأويل ومن غير خوض في معانيها، من غير خوض في كيفيتها. أما المعنى فهو الظاهر، المعنى هو الظاهر متبادر. استوى أي على وارتفع، اليد هي اليد، اليد هي اليد، فلا يجوز صرف الأحاديث والآيات عن ظواهرها، بل نؤمن بمعناها ونفوض كيفيتها للرب تبارك وتعالى. والذي نرتضيه رأينا وندين الله به اتباع سلف الأمة، وقد درج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه. ومنها ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محبوبا، مسوغا أو محبوبا، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. لقد سألوا رسول الله عن الأنفال وعن ماذا ينفقون وعن اليتامى وعن الحيض وعن وعن وعن، وما سألوه عن الرحمن على العرش استوى، وما سألوه عن يد الله فوق أيديهم، فسكتوا عن ذلك، فلنسكت عما سكت الله سكتوا عنه. آمنوا بظاهره وفوضوا كيفيته إلى الله. ومن الخطأ إطلاق نسبة التفويض إلى السلف. قل ماذا بالسلف التفويض؟ التفويض المطلق ده غلط. التفويض المطلق يعني أني أقرأ الرحمن على العرش استوى وكده أقرأها كحروف وما أعرفش أي معناها، لا، مش هذا مذهب السلف. السلف الله تعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لقد أمرنا الله تعالى بتدبر القرآن، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكيف يأمرني بالتدبر ويجعل في القرآن أشياء غير مفهومة؟ يبقى كلفني ما لا طاقة لي به. لكن الله أمرنا بالتدبر وخاطبنا بلغتنا العربية، يبقى استوى يعني استوى معروف، استوى المجيء معروف، الاتيان معروف، النزول معروف، اليد معروفة، الساق معروفة، العين معروفة، نؤمن بمعناها ونثبت لله على ما يليق بجلاله ولا ندخل في كيفيتها. فماذا بالسلف؟ التفويض في الكيف، التفويض في الايه؟ في الكيف. كما روي عن مالك رضي الله عنه وقد سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من عنده. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.